بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 73 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هذا استئناف ابتدائي إقبال على خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بعد أن قضى وصف ما يلاقي المشركون من العذاب وما يدعون من دعاء الله يستجاب، وقرينة ذلك قوله: ولو كره الكافرون. ومناسبة الانتقال هي وصف العلي الكبير، لأن جملة يريكم آياته تناسب وصف العلوي، وجملة ينزل لكم من السماء رزقا تناسب وصف الكبير بمعنى الغني المطلق، والآيات دلائل وجوده ووحدانيته، وهي المظاهر العظيمة التي تبدو للناس في هذا العالم، كقوله: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وتنزيل الرزق من السماء هو نزول المطر، لأن المطر سبب الرزق وهو في نفسه آية أدمج معها امتنان، ولذلك عقب الأمران بقوله: وما يتذكر إلا من ينيب. وصيغة المضارع في يريكم وينزل تدل على أن المراد إراءة متجددة وتنزيل متجدد، وإنما يكون ذلك في الدنيا، فتعين أن الخطاب مستأنف مراد به المؤمنون وليس من بقية خطاب المشركين في جهنم. ويزيد ذلك تأييدا قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وعدي فعل يري وينزل إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون، لأنهم الذين انتفعوا بالآيات فأمنوا وانتفعوا بالرزق فشكروا بالعمل بالطاعات، فجعل غيرهم بمنزلة غير المقصودين بالآيات لأنهم لم ينتفعوا بها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فجعلوا غير العالمين كمن لا يعقل ولا يفقه، ولذلك ذيلت إراءة الآيات وإنزال الرزق لهم بقوله: وما يتذكر إلا من ينيب، أي من آمن ونبذ الشرك، لأن الشرك يصد أهله عن الإنصاف وإعمال النظر في الأدلة. والإنابة التوبة، وفي صيغة المضارع إشارة إلى أن الإنابة المحصلة للمطلوب هي الإنابة المتجددة المتكررة، وإذ قد كان المخاطبون منيبين إلى الله كان قوله: وما يتذكر إلا من ينيب، دالا بدلالة الاقتضاء على أنهم رأوا الآيات واطمأنوا بها، وأنهم عرفوا قدر النعمة وشكروها، فكان بين الإنابة وبين التذكر تلازم عادي، ولذلك فجملة وما يتذكر إلا من ينيب تذيل. وتقديم لكم على مفعول ينزل وهو رزقا لكمال الامتنان بأن جعل تنزيل الرزق لأجل الناس، ولو أخر المجرور لصار صفة لرزق، فلا يفيد أن التنزيل لأجل المخاطبين، بل يفيد أن الرزق صالح للمخاطبين، وبين المعنيين بون بعيد. فكان تقديم المجرور في الترتيب على مفعول الفعل على خلاف مقتضى الظاهر، لأن حق المفعول أن يتقدم على غيره من متعلقات الفعل، وإنما خولف الظاهر لهذه النكتة. وجعل تنزيل الرزق لأجل المخاطبين وهم المؤمنون إشارة إلى أن الله أراد كرامتهم ابتداء، وأن انتفاع غيرهم بالرزق انتفاع بالتبع لهم، لأنهم الذين بمحل الرضا من الله تعالى. وتثار من هذه الآية مسألة الاختلاف بين الأشعرية مع الماتريدي ومع المعتزلة في أن الكافر منعم عليه أو لا. فعن الأشعرية أن الكافر غير منعم عليه في الدنيا ولا في الدين ولا في الآخرة، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: والماتريدي هو منعم عليه نعمة دنيوية لا دينية ولا أخروية. وقالت المعتزلة: هو منعم عليه نعمة دنيوية ودينية لا أخروية. فأما الأشعري فلم يعتبر بظاهر الملاذ التي تحصل الكافر في الحياة، فإنما ذلك إملاء واستدراج، لأن ما آلها العذاب المؤلم فلا تستحق اسم النعمة. وأنا أقول: لو استدل له بأنها حاصلة لهم تبعا فهي لذائذ وليست نعمة، لأن النعمة لذة أريد منها نفع من وصلت إليه كما أشرت إليه آنفا. وأما الباقلاني فراع ظاهر الملاذ فلم يمنع أن تكون نعمة، وإن كانت عواقبها آلاما، وآيات القرآن شاهدة لقوله. وأما المعتزلة فزادوا فزعموا أن الكافر منعم عليه دينا، وأرادوا بذلك أن الله مكن الكافر من نعمة القدرة على النظر المؤدي إلى معرفة الله وواجب صفاته، والذي استقر عليه رأي المحققين من المتكلمين أن هذا الخلاف لفظي، لأنه غير ناظر إلى حقيقة حال الكافر في الدنيا والدين، وإنما نظر كل شق من أهل الخلاف إلى ما حف بأحوال الكافر في تلك النعمة، فرجع إلى الخلاف في الألفاظ المصطلح عليها ومدلولاتها لا في حقائق المقصود منها. قال الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تفريع على ما شاهدوا من الآيات وما أفيض عليه من الرزق، وعلى أنهم المرجوون للتذكر، أي إذا كنتم بهذه الدرجة فادعوا الله مخلصين. ففي الفاء معنى الفصيحة كما تقدم في قوله وما يتذكر إلا من ينيب، والمعنى أن الله أراكم آياته وأنزل لكم الرزق وما يتذكر بذلك إلا المنيبون وأنتم منهم، فادعوا الله مخلصين لتوفر دواعي تلك العبادة. والدعاء هنا الإعلان وذكر الله ونداؤه، ويشمل الدعاء بمعنى سؤال الحاجة شمول الأعم الأخص، وتقدم آنفا أن الدعاء يطلق على العبادة. والأمر مستعمل في طلب الدوام لأن المؤمنين قد دعوا الله مخلصين له، فالمقصود دوموا على ذلك ولو كره الكافرون، لأن كراهية الكافرين ذلك من المؤمنين تكون سببا لمحاولتهم صرفهم عن ذلك بكل وسيلة يجدون إليها سبيلا، فيخشى ذلك أن يفتن فريقا من المؤمنين. فالكراهية كناية عن المقاومة والصد، لأنهما لازمان للكراهية، لأن شأن الكاره أن لا يصبر على دوام ما يكرهه. فالأمر بقوله فادعوا الله مخلصين لين نحو الأمر في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وإظهار اسم الجلالة في قوله فادعوا الله، لأن الكلام تفريع لاستجداد غرض آخر فجعل مستقلا عما قبله. وتقدم تفسير مخلصين له الدين في تفسير قوله فاعبد الله مخلصا له الدين أول سورة الزمر. وجملة ولو كره الكافرون في موضع الحال من فاعل أدعو، ولو وصلية تفيد أن شرطها أقصى ما يكون من الأحوال التي يراد تقييد عامل الحال بها، أي أعبد الله في كل حال حتى في حال كراهية الكافرين ذلك، لأن كراهية الكافرين ذلك والمؤمنون بين ظهرانيهم وفي بلاد فيه سلطان الكافرين مظنة لأن يصدهم ذلك عن دعاء الله مخلصين له الدين، وهذا في معنى قوله تعالى فاصدع بما تؤمر. وقد تقدم تفصيل هذه لو هذه عند قوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران. قال الله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. رفيع الدرجات خبر عن مبتدأ محذوف هو ضمير اسم الجلالة في قوله فادعوا الله، وليس خبرا ثانيا بعد قوله هو الذي يريكم آياته، لأن الكلام هنا في غرض مستجد وحذف المسند إليه في مثله حذف اتباعا للاستعمال في حذف مثله. كذا سماه السككي بعد أن يجري من قبل الجملة حديث عن المحذوف كقول عبد الله بن الزبير أو إبراهيم بن العباس الصولي أو محمد بن سعيد الكاتب سأشكر عمرا إن تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهرا للشكوى إذا النعل زلتي. ورفيع يجوز أن يكون صفة مشبهة، والتعريف في الدرجات عوض عن المضاف إليه، والتقدير رفيعة درجاته. فلما حول وصف ما هو من شؤونه إلى أن يكون وصفا لذاته سلك طريق الإضافة وجعلت الصفة المشبهة خبرا عن ضمير الجلالة، وجعل فاعل الصفة مضافا إليه، وذلك من حالات الصفة المشبهة يقال فلان حسن فعله ويقال فلان حسن الفعل، فيؤول قوله رفيع الدرجات إلى صفة ذاته، والدرجات مستعارة للمجد والعظمة، وجمعها إيدان بكثرة العظمات باعتبار صفات مجد الله التي لا تنحصر، والمعنى أنه حقيق بإخلاص الدعاء إليه. ويجوز أن يكون رفيع من أمثلة المبالغة، أي كثير رفع الدرجات لمن يشاء، وهو معنى قوله نرفع درجات من نشاء، وإضافته إلى الدرجات من الإضافة إلى المفعول، فيكون راجعا إلى صفات أفعال الله تعالى، والمقصود تثبيتهم على عبادة الله مخلصين له الدين بالترغيب بالتعرض إلى رفع الله درجاتهم، كقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في سورة المجادلة. وذو العرش خبر ثان وفيه إشارة إلى أن رفع الدرجات منه متفاوت، كما أن مخلوقات العليا متفاوتة في العظم والشرف إلى أن تنتهي إلى العرش وهو أعلى المخلوقات، كأنه قيل إن الذي رفع السماوات ورفع العرش ماذا تقدرون رفعه درجات عابديه على مراتب عبادتهم وإخلاصهم. وجملة يلقي الروح من أمره خبر ثالث أو بدل بعض من جملة رفيع الدرجات، فإن من رفع الدرجات أن يرفع بعض عباده إلى درجة النبوءة، وذلك أعظم رفع الدرجات بالنسبة إلى عباده، فبدل البعض هو هنا أهم أفراد المبدل منه، والإلقاء حقيقته رمي الشيء من اليد إلى الأرض، ويستعار للإعطاء إذا كان غير مترقب، وكثر هذا في القرآن. قال: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم. واستعير هنا للوحي لأنه يجيء فجأة على غير ترقب كإلقاء الشيء إلى الأرض. والروح الشريعة وحقيقة الروح ما به حياة الحي من المخلوقات، ويستعار للنفيس من الأمور وللوحي، لأن به حياة الناس المعنوية، وهي كمالهم وانتظام أمورهم. فكما تستعار الحياة للإيمان والعلم، كذلك يستعار الروح الذي هو سبب الحياة لكمال النفوس وسلامتها من الطوايا السيئة. ويطلق الروح على الملك. قال: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ومن ابتدائية في من أمره، أي بأمره، فالأمر على ظاهره. ويجوز أن تكون من تبعيضية ظرفا مستقرا صفة الروح، أي بعض شؤونه التي لا يطلع عليها غيره إلا من ارتضى، فيكون الأمر بمعنى الشأن، أي الشؤون العجيبة. وقيل من بيانية، وأن الأمر هو الروح، وهذا بعيد. وهذه الآية تشير إلى أن النبوءة غير مكتسبة، لأنها ابتدأت بقوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، ثم عقب بقوله: رفيع الدرجات، فأشار إلى أن عبادة الله بإخلاص سبب لرفع الدرجات، ثم عقب بقوله: يلقي الروح من أمره، فجيء بفعل الإلقاء وبكون الروح من أمره وبصلة من يشاء من عباده، فآذن بأن ذلك بمحض اختياره وعلمه، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وهذا يرتبط بقوله في أول السورة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص في العبادة مفرعا على إنزال الكتاب إليه، وجاء في شأن الناس بقوله: فادعوا الله مخلصين، ثم عقبه بقوله: رفيع الدرجات. وقد ضرب لهم العرش والأنبياء مثلين لرفع الدرجات في العوالم والعقلاء، وفيه تعريض بتسفيه المشركين إذ قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وتخلص من ذكر النبوءة إلى النذارة بيوم الجزاء، ليعود وصف يوم الجزاء الذي انقطع الكلام عليه من قوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، إلى آخره. والإنذار إخبار فيه تحذير مما يسوء، وهو ضد التبشير، إذ هو إخبار بما فيه مسرة، وفعله المجرد نذر كعلم، يقال نذر بالعدو فحذره، والهمزة في أنذر للتعدية، فحقه أن لا يتعدى بالهمزة إلا إلى مفعول واحد، وهو الذي كان فاعل الفعل المجرد، وأن يتعدى إلى الأمر المخبر به بالباء يقال أنذرتهم بالعدو، غير أنه غلب في الاستعمال تضمينه معنى التحذير فعدوه إلى مفعول ثان، وهو استعمال القرآن. وأما قوله في أول الأعراف لتنذر به، فالباء فيه للسببية أو الآلة المجازية وليست للتعدية، وضمير به عائد إلى الكتاب، والضمير المستتر فيه لينذر عائد إلى اسم الجلالة من قوله: فادعوا الله، والأحسن أن يعود على من الموصولة لينذر من ألقى عليه الروح قومه. ولأن فيه تخلصا إلى ذكر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي هو بصدد الإنذار دون الرسل الذين سبقوا، إذ لا تلائمهم صيغة المضارع، ولأنه مرجح لإظهار اسم الجلالة في قوله: لا يخفى على الله منهم شيء، كما سيأتي. ويوم التلاقي هو يوم الحشر، وسمي يوم التلاقي لأن الناس كلهم يلتقون فيه، أو لأنهم يلقون ربهم لقاء مجازيا، أي يقفون في حضرته وأمام أمره مباشرة، كما قال تعالى: الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يرجون يوم الحشر. وانتصب يوم التلاقي على أنه مفعول ثان لينذر، وحذف المفعول الأول لظهوره، أي لينذر الناس، وبين التلاقي ويلقي جناس. وكتب التلاقي في المصحف بدون ياء، وقرأه نافع وأبو عمرو في رواية عنه بكسرة دون ياء، وقرأه الباقون بالياء لأنه وقع في الوصل لا في الوقف، فلا موجب لطرح الياء إلا معاملة الوصل معاملة الوقف، وهو قليل في النثر فيقتصر فيه على السماع، وكفى برواية نافع وأبي عمرو سماعا. ويوم هم بارزون بدل من يوم التلاقي. وهم بارزون جملة اسمية والمضاف ظرف المستقبل، وذلك جائز على الأرجح بدون تقدير. وضمير الغيبة عائد إلى الكافرون من قوله: ولو كره الكافرون. وجملة لا يخفى على الله منهم شيء بيان لجملة هم بارزون، والمعنى أنهم واضحة ظواهرهم وبواطنهم، فإن ذلك مقتضى قوله منهم شيء. وإظهار اسم الجلالة لأن إظهاره أصرح لبعد معاده بما عقبه من قوله على من يشاء من عباده، ولأن الأظهر أن ضمير لينذر عائد إلى من يشاء، ومعنى منهم من مجموعهم، أي من مجموع أحوالهم وشؤونهم، ولهذا أوثر ضمير الجمع لما فيه من الإجمال الصالح لتقدير مضاف مناسب للمقام. وأوثر أيضا لفظ شيء لتوغله في العموم، ولم يقل: لا يخفى على الله منهم أحد، أو لا يخفى على الله من أحد شيء، أي من أجزاء جسمه، فالمعنى: لا يخفى على الله شيء من أحوالهم ظاهرها وباطنها. قال الله عز وجل: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. مقول لقول محذوف وحذف القول من حديث البحر والتقدير يقول الله لمن الملك اليوم. ففعل القول المحذوف جملة في موضع الحال أو استئناف بياني جوابا عن سؤال سائل عن ماذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله. والاستفهام إما تقريري ليشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا مخطئين فيما يزعمونه لأنفسهم من ملك لأصنامهم حين يضيفون إليها التصرف في ممالك من الأرض والسماء، مثل قول اليونان بإله البحر وإله الحرب وإله الحكمة، وقول أقباط مصر بإله الشمس وإله الموت وإله الحكمة، وقول العرب باختصاص بعض الأصنام بعض القبائل مثل اللات لثقيف وذي الخرصة لدوس ومنات الأوس والخزرج، وكذلك ما يزعمونه لأنفسهم من سلطان على الناس لا يشاركهم فيه غيرهم، كقول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وقوله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وتلقيب أكاسرة الفرس أنفسهم بلقب مالك الملوك شاه شاه، وتلقيب ملك ملوك الهند أنفسهم بلقب ملك الدنيا شاه جهان. ويفسر هذا المعنى ما في الحديث بصفة يوم الحشر، ثم يقول الله أنا الملك أين ملوك الأرض، استفهاما مرادا منه تخويفهم من الظهور يومئذ، أي أين هم اليوم، لماذا لم يظهروا بعظمتهم وخيلائهم. ويجوز أيضا أن يكون الاستفهام كناية عن التشويق إلى ما يرد بعده من الجواب، لأن الشأن أن الذي يسمع استفهاما يترقب جوابه فيتمكن من نفسه الجواب عند سماعه فضل تمكن، على أن حصول التشويق لا يفوت على اعتبار الاستفهام للتقرير وقريب منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. واليوم المعرف باللام هو اليوم الحاضر، وحضوره بالنسبة إلى القول المحكي أنه يقال فيه، أي اليوم الذي وقع فيه هذا القول، كما هو شأن أسماء الزمان الظروف إذا عرفت باللام. وجملة لله الواحد القهار يجوز أن تكون من بقية القول المقدر الصادر من جانب الله تعالى، بأن يصدر من ذلك الجانب استفهام ويصدر منه جوابه، لأنه لما كان الاستفهام مستعملا في التقرير أو التشويق كان من الشأن أن يتولى الناطق به الجواب عنه. ونظيره قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ويجوز أن تكون مقول قول آخر محذوف، أي فيقول المسؤولون لله الواحد القهار إقرارا منهم بذلك، والتقدير فيقول البارزون لله الواحد القهار فتكون معترضة. وذكر الصفتين الواحد القهار دون غيرهما من الصفات العلى لأن لمعنيهما مزيد مناسبة بقوله لمن الملك اليوم، حيث شهدت دلائل الوحدانية لله وقهره جميع الطغاة والجبارين. قال الله تبارك وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. لا ريب في أن هذه الجمل الثلاثة متصلة بالمقول الصادر من جانب الله تعالى، سواء كان مجموع الجملتين السابقتين مقولا واحدا أم كانت الثانية منهما من مقول أهل المحشر. وترتيب هذه الجمل الخمس هو أنه لما تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم بمجموع الجملتين السابقتين عددت آثار التصرف بذلك الملك، وهي الحكم على العباد بنتائج أعمالهم، وأنه حكم عادل لا يشوبه ظلم، وأنه عاجل لا يبطئ، لأن الله لا يشغله عن إقامة الحق شاغل، ولا هو بحاجة إلى التدبر والتأمل في طرق قضائه. وعلى هذه النتيجة جاء ترتيب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ثم لا ظلم اليوم، ثم إن الله سريع الحساب. وأما مواقع هذه الجمل الثلاث فإن جملة اليوم تجزى إلى آخرها واقعة موقع البيان لما في جملة لمن الملك اليوم وجوابها من إجمال، وجملة لا ظلم اليوم واقعة الموقع بدل الاشتمال من جملة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، أي جزاء عادلا لا ظلم فيه، أي ليس فيه أقل شوب من الظلم حسب ما اقتضاه وقوع النكرة بعد لا النافية للجنس. وتعريف اليوم في قوله اليوم تجزى كل نفس وقوله لا ظلم اليوم نظير تعريف لمن الملك اليوم. وجملة إن الله سريع الحساب واقعة الموقع التعليل لوقوع الجزاء في ذلك اليوم والانتفاء الظلم عن ذلك الجزاء، وتأخيرها عن تينك الجملتين مشيرا إلى أنها علة لهما، فحرف التوكيد واقع موقع فاء السابية كما هو شأن إن إذا جاءت في غير مقام رد الإنكار، فسرعة الحساب تقتضي سرعة الحكم، وسرعة الحكم تقتضي تملؤ الحاكم من العلم بالحق ومن تقدير جزاء كل عامل على عمله دون تردد ولا بحث، لأن الحاكم علام الغيوب، فكان قوله سريع الحساب علة لجميع ما تقدمه في هذا الغرض، والمعنى أن الله محاسبهم حسابا سريعا لأنه سريع الحساب، والحساب مصدره حاسب غيظه إذا حسب له ما هو مطلوب بإعداده، وفائدة ذلك تختلف، فتارة يكون الحساب لقصد استحضار أشياء كي لا يضيع منها شيء، وتارة يكون لقصد توقيف من يتعين توقيفه عليها، وتارة يكون لقصد مجازاة كل شيء منها بعدله، وهذا الأخير هو المراد هنا، ولأجله سمي يوم الجزاء يوم الحساب. وهو المراد في قوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي، والباء في قوله بما كسبت للسببية، أي تجزى بسبب ما كسبت، أي جزاء مناسبا لما كسبت أي عملت. وفي الآية إيماء إلى أن تأخير القضاء بالحق بعد تبينه للقاضي بدون عذر ضرب من ضروب الجور، لأن الحق إن كان الحق العباد فتأخير الحكم لصاحب الحق إبقاء لحقه بيد غيره، ففيه تعطيل انتفاعه بحقه برهة من الزمان، وذلك ظلم. ولعل صاحب الحق في حاجة إلى تعجيل حقه لنفع معطل أو لدفع ضر جاثم، ولعله أن يهلك في مدة تأخير حقه فلا ينتفع به، أو لعل الشيء المحكوم به يتلف بعارض أو قصد فلا يصل إليه صاحبه بعد. وإن كان الحق حق الله كان تأخير القضاء فيه إقرار للمنكر، ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم معاذ على أبي موسى ألقى إليه أبو موسى وسادة وقال له أنزل، وإذا رجل موثق عند أبي موسى قال معاذ ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به أبو موسى فقتل. قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الأظهر أن يكون قوله وأنذرهم وما بعده معترضا بين جملة إن الله سريع الحساب وجملة يعلم خائنة الأعين على الوجهين الآتيين في موقع جملة يعلم خائنة الأعين، فالواو اعتراضية، والمناسبة أن ذكر الحساب به يقتضي التذكير بالاستعداد ليوم الحساب وهو يوم الآزفة، ويوم الآزفة يوم القيامة، وأصل الآزفة اسم فاعل مؤنث مشتق من فعل أزف الأمر إذا قرب، فالآزفة صفة لموصوف محذوف تقديره الساعة آزفة أو القيامة الآزفة مثل الصاخة، فتكون إضافة يوم إلى الآزفة حقيقية، وتقدم القول في تعدية الإنذار إلى اليوم في قوله لتنذر يوم التلاقي. وإذ بدل من يوم فهو اسم زمان منصوب على المفعول به مضاف إلى جملة القلوب لدى الحناجر، وأل في القلوب والحناجر عوض عن المضاف إليه، وأصله إذ قلوبهم لدى حناجرهم، فبواسطة أل عوض تعريف الإضافة بتعريف العهد وهو رأي نحاة الكوفة. والبصريون يقدرون إذ القلوب منهم والحناجر منهم، والمعنى إذ قلوب الذين تنذرهم يعني المشركين، فأما قلوب الصالحين يومئذ فمطمئنة، والقلوب البضعات الصنوبرية التي تتحرك حركة مستمرة ما دام الجسم حيا فتدفع الدم إلى الشرايين التي بها حياة الجسم، والحناجر جمع حنجرة بفتح الحاء وفتح الجيم وهي الحلقوم. ومعنى القلوب لدى الحناجر أن القلوب يشتد اضطراب حركتها من فرط الجزع مما يشاهده أهلها من بوارق الأهوال حتى تتجاوز القلوب مواضعها صاعدة إلى الحناجر، كما قال تعالى في ذكر يوم الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وكاظم اسم فاعل من كظم كظوما إذا احتبس نفسه بفتح الفاء، فمعنى كاظمين ساكنين لا يستطيعون كلاما، فعلى هذا التأويل لا يقدر لظالمين مفعول لأنه عمل معاملة الفعل اللازم، ويقال كظم كظما إذا سد شيئا مجرا ماء أو بابا أو طريقا فهو كاظم، فعلى هذا يكون الفعل المفعول مقدرا، والتقدير كاظمينها أي كاظمين حناجرهم إشفاقا من أن تخرج منها قلوبهم من شدة الاضطراب. وانتصب كاظمين على الحال من ضمير الغائب في قوله أنذرهم على أن الحال حال مقدرة، ويجوز أن يكون حالا من القلوب على المجاز العقلي بإسناد الكاظم إلى القلوب، وإنما الكاظم أصحاب القلوب كما في قوله تعالى فويل لهم مما كسبت أيديهم، وإنما الكاتبون هم بأيديهم. وجملة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع في موضع بدل اشتمال من جملة القلوب لدى الحناجر، لأن تلك الحالة تقتضي أن يستشرفوا إلى شفاعة من اتخذوهم ليشفعوا لهم عند الله، فلا يلفون صديقا ولا شفيعا. والحميم المحب المشفق، والتعريف في الظالمين للاستغراق ليعم كل ظالم أي مشرك، فيشمل الظالمين المنذرين ومن مضى من أمثالهم فيكون بمنزلة التذييل، ولذلك فليس ذكر الظالمين من الإظهار في مقام الإضمار. وصف شفيع بجملة يطاع وصف كاشف، إذ ليس أن المراد لهم شفعاء لا تطاع شفاعتهم لظهور قلة جدوى ذلك، ولكن لما كان شأن من يتعرض للشفاعة أن يثق بطاعة المشفوع عنده له، واتبع شفيع بوصف يطاع لتلازمهما عرفا، فهو من إيراد نفي الصفة اللازمة للموصوف، والمقصود نفي الموصوف بضرب من الكناية التمليحية كقول ابن أحمر: ولا ترى الضب بها ينجحر، أي لا ضب فيها فينجحر، وذلك يفيد مفاد التأكيد. والمعنى إن الشفيع إذا لم يطع فليس بشفيع، والله لا يجترئ أحد على الشفاعة عنده إلا إذا أذن له، فلا يشفع عنده إلا من يطاع. قال الله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يجوز أن تكون جملة يعلم خائنة الأعين خبرا عن مبتدأ محذوف هو ضمير عائد إلى اسم الجلالة من قوله إن الله سريع الحساب، على نحو ما قرر قبله في قوله رفيع الدرجات. ومجموع الظاهر والمقدر استئناف للمبالغة في الإنذار، لأنهم إذا ذكروا بأن الله يعلم الخفايا كان إنذارا بالغا يقتضي الحذر من كل اعتقاد أو عمل نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فبعد أن أيأسهم من شفيع يسعى لهم في عدم المؤاخذة بذنوبهم، أيأسهم من أن يتوهموا أنهم يستطيعون إخفاء شيء من نواياهم أو أدنى حركات أعمالهم على ربهم. ويجوز أن تكون خبرا ثانيا عن اسم إن في قوله إن الله سريع الحساب، وما بينهما اعتراض كما مر على كلا التقديرين. وخائنة الأعين مصدر مضاف إلى فاعله، فالخائنة مصدر على وزن اسم الفاعل، مثل العافية للمعافاة والعاقبة والكاذبة في قوله تعالى: ليس ليقعتها كاذبة. ويجوز إبقاء خائنة على ظاهر اسم الفاعل فيكون صفة لموصوف محذوف دل عليه الأعين، أي يعلم نظرة الأعين الخائنة. وحقيقة الخيانة عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن لأجله بدون علم صاحب الأمانة، ومن ذلك نقض العهد بدون إعلان بنبذه. ومعنى خائنة الأعين خيانة النظر، أي مسارقة النظر لشيء بحضرة من لا يحب النظر إليه. فإضافة خائنة إلى الأعين من إضافة الشيء إلى آلته كقولهم ضرب السيف. والمراد بخائنة الأعين النظرة المقصودة منها إشعار المنظور بما يسوء غيرها الحاضر استهزاء به أو إغراء به. وإطلاق الخائنة بمعنى الخيانة على هذه النظرة استعارة مكنية، شبه الجليس بالحليف في أنه لما جلس إليك أو جلست إليه فكأنه عاهدك على السلامة، ألا ترى أن المجالسة يتقدمها السلام، وهو في الأصل إنباء بالمسالمة، فإذا نظرت إلى آخر غيركما نظرا خفيا لإشارة إلى ما لا يرضي الجليس من استهزاء أو إغراء، فكأنك نقضت العهد المدخول عليه بينكما، فإطلاق الخيانة على ذلك تفضيع له، ويتفاوت قرب التشبيه بمقدار تفاوت ما وقعت النظرة لأجله في الإساءة وآثار المضرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون لنبي أن تكون له خائنة الأعين، أي لا تصدر منه. وما تخفي الصدور النوايا والعزائم التي يضمرها صاحبها في نفسه، فأطلق الصدر على ما يكن الأعضاء الرئيسية على حسب اصطلاح أصحاب اللغة. قال الله عز وجل: والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بجملة يقضي بالحق معطوفة بالواو على جملة يعلم خائنة الأعين، فيقال ويقضي بالحق، ولكن عدل عن ذلك لما في الاسم العلمي لله تعالى من الإشعار بما يقتضيه المسمى به من صفات الكمال التي منها العدل في القضاء، ونظيره في الأظهار في مقام الإضمار قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. وليحصل من تقديم المسند إليها على المسند الفعلي تقوي المعنى، ومنه قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وعيد الموصول ولم يؤت بضمير الذين كفروا ليفيد تقديم المسند الاسم على الفعل تقوي الحكم. والجملة من تمام الغرض الذي سيقت إليه جملة يعلم خائنة الأعين كما تقدم، وكلتاهما ناظرة إلى قوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع، أي أن ذلك من القضاء بالحق. وأما جملة والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء فناظرة إلى جملة ما للظالمين من حميم ولا شفيع، فبعد أن نفي عن أصنامهم الشفاعة نفي عنها القضاء بشيء ما إما بالحق أو بالباطل، وذلك إظهارا لعجزها. ولا تحسبن جملة والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء مسوقة ضميمة إلى جملة والله يقضي بالحق، ليفيد مجموع الجملتين قصر القضاء بالحق على الله تعالى قصر قلب أي دون الأصنام، كما أفيد القصر من ضم الجملتين في قول السماء ال أو عبد الملك الحارثي تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل، لأن المنفي عن آلهتهم عام من المثبت لله تعالى، وليس مثل ذلك مما يضاد صيغة القصر، لكفى في إفادته تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بحمله على إرادة الاختصاص في قوله والله يقضي بالحق. فالمراد من قوله والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء التذكير بعظم بعجز الذين يدعونهم وأنهم غير أهل للإلهية، وهذه طريقة في إثبات صفة الموصوف ثم تعقيب ذلك بإظهار نقيضه فيما يعد مساويا له، كما قال أمية بن أبي الصلت تلك المكارب لا قعبان من لبن شيبا بماء فصار فيما بعد أبوالا، وإلا لما كان العصف قوله لا قعبان من لبن مناسبة، والدعاء يجوز أن يكون بمعنى النداء وأن يكون بمعنى العبادة كما تقدم آنفا. وجملة إن الله هو السميع البصير مقررة لجمل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى قوله لا يقضون بشيء، فتوسيط ضمير الفصل مفيد للقصر، وهو تعريض بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر فكيف ينسبون إليها الإلهية، وإثبات المبالغة في السمع والبصر لله تعالى يقرر معنى ويقضي بالحق على أن العالم بكل شيء تتعلق حكمته بإرادة الباطل ولا تخطئ أحكامه بالعثار في الباطل. وتأكيد الجملة بحرف التأكيد تحقيق للقصر، وقد ذكر التفتزاني في شرح المفتاح في مبحث ضمير الفصل أن القصر يؤكد، وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر تدعون بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لقارئ أسماع المشركين بذلك، وقرأ الجمهور بياء الغيبة على الظاهر. قال الله تبارك وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. انتقال من إنذارهم بعذاب الآخرة على كفرهم إلى موعظتهم وتحذيرهم من أن يحل بهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة كما حل بأمم من أمثالهم. فالواو عاطفة جملة ألم يسيروا على الأرض على جملة وأنذرهم يوم الآزفة إلى آخرها، والاستفهام تقريري على ما هو الشائع في مثله من الاستفهام الداخل على نفي في الماضي بحرف لم، والتقرير موجه للذين ساروا من قريش ونظروا آثار الأمم الذين أبادهم الله جزاء تكذيبهم رسلهم، فهم شاهدوا ذلك في رحلتيهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وإنهم حدثوا بما شاهدوه من تضمهم نواديهم ولا مجالسهم فقد صار معلوما للجميع. فبهذا الاعتبار أسند الفعل المقرر به إلى ضمير الجمع على الجملة، والمضارع الواقع بعد لم أو المضارع الواقع في جوابه منقلبان إلى المضي بواسطة لم. وتقدم شبيه هذه الآية في آخر سورة فاطر وفي سورة الروم، والضمير المنفصل في قوله كانوا هم ضمير فصل عائد إلى الظالمين وهم كفار قريش الذين أريدوا بقوله وأنذرهم، وضمير الفصل لمجرد توكيد الحكم وتقويته وليس مرادا به قصر المسند على المسند إليه، أي قصر الأشدية على ضمير كانوا، إذ ليس للقصر معنى هنا كما تقدم في قوله تعالى إنني أنا الله وفي سورة طه. وهذا ضابطه التفرقة بين ضمير الفصل الذي يفيد القصر وبين الذي يفيد مجرد التأكيد. واقتصار القزويني في تلخيص المفتاح على إفادة ضمير الفصل الاختصاص بتقصير تبع فيه كلام مفتاح، وقد نبه عليه سعد الدين في شرحه على التلخيص، والمراد بالقوة القوة المعنوية وهي كثرة الأمة ووفرة وسائل الاستغناء عن الغير، كما قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وجملة كانوا هم أشد منهم قوة إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا لتفصيل الإجمال الذي في قوله فكيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، لأن العبرة بالتفريع بعدها بقوله فأخذهم الله بذنوبهم وقرأ الجمهور منهم بضمير الغائب، وقرأه ابن عامر منكم بضمير خطاب الجماعة، وكذلك رسمت في مصحف الشام. وهذه الرواية جارية على طريقة الالتفات، والآثار جمع أثر وهو شيء أو شكل يرسمه فعل شيء آخر، مثل أثر الماشي في الرمل، قال تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول، ومثل العشب إثر المطر في قوله تعالى فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، ويستعار الأثر لما يقع بعد شيء كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم، والمراد بالأخذ أرض أمتهم. والفاء في قوله فأخذهم الله لتفريع الأخذ على كونهم أشد قوة من قريش، لأن القوة أريد بها هنا الكناية عن الإباء من الحق والنفور من الدعوة، فالتقدير فأعرضوا أو فكفروا فأخذهم الله. والآخذ الاستئصال والإهلاك كني عن العقاب الأخذ، أو استعمل الأخذ مجازا في العقاب. والذنوب جمع ذنب وهو المعصية، والمراد بها الإشراك وتكذيب الرسل، وذلك يستتبع ذنوبا جمة، وسيأتي تفسيرها بقوله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، ومعنى وما كان لهم من الله من واق ما كان لهم من عقابه وقدرته عليهم، فالواقي هو المدافع الناصر. ومن الأولى متعلق بواق، وقدم الجار والمجرور للاهتمام بالمجرور، ومن الثانية زائرة لتأكيد النفي بحرف ما، وذلك إشارة إلى المذكور وهو أخذ الله إياهم بذنوبهم. والباء لسابية، أي ذلك الأخذ بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا بهم. وفي هذا تفصيل للإجمال الذي في قوله فأخذهم الله بذنوبهم، والجملة بعد أن المفتوحة في تأويل مصدر، فالتقدير ذلك بسبب تحقق مجيء الرسل إليهم فكفرهم بهم. وأفاد المضارع في قوله تأتيهم تجدد الإتيان مرة بعد مرة لمجموع تلك الأمم، أي يأتي لكل أمة منهم رسول، فجمع الضمير في تأتيهم ورسلهم، وجمع الرسل في قوله رسلهم من مقابلة الجمع بالجمع، فالمعنى أن كل أمة منهم أتاها رسول، ولم يؤت بالمضارع في قوله فكفروا لأن كفر أولئك الأمم واحد وهو الإشراك وتكذيب الرسل. وكرر قوله فأخذهم الله بعد أن تقدم نظيره في قوله فأخذهم الله بذنوبهم إلى آخرها، إطنابا لتقرير أخذ الله إياهم بكفرهم برسلهم، وتهويلا على المنذرين بهم بأن يساووهم في عاقبتهم كما سووهم في أسبابها. وجملة إنه قوي شديد العقاب تعليل وتبيين لأخذ الله إياهم وكيفيته وسرعة أخذه المستفاد من فاء التعقيب، فالقوي لا يعجزه شيء فلا يعطل مراده ولا يتريث، وشديد العقاب بيان لذلك الأخذ على حد قوله تعالى فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.